بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة لنواصل معكم الاستماع. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هي تسجيل خارجي من مسجد الراشد. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. لعام 1425 للهجرة. الله أكبر. بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.